السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحج تلك المتعلقة، عفوا، مع تفسير بعض الآيات في أبواب الحج من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، المعني به والعلم عند الله: إذا بدأتم الحج والعمرة فأتموهما ولا تنقضوهما، مخلصين في ذلك لله سبحانه وتعالى. قد وردت بعض الأقوال التي فيها شذوذ أن إتمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، وهذا الكلام خطأ ومصادم للكتاب العزيز، مصادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للحج مواقيت. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فقول القائل إن إتمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك غير صحيح، وقد وردت مواقيت أخر لكن في سندها ضعف، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، والتحرير أن السند بذلك لا يثبت، فالذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر رضي الله تعالى عنه، ورد بسند أضعف وأضعف أنه وقت لأهل الطائف في وادي وج، واد معروف بالطائف، والخبر بذلك أيضا لا يثبت عن رسول الله، بل هو أشد ضعفا. وأتم الحج والعمرة لله على غرار قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين في ذلك لله، لا تحج ليقال عنك حاج، ولا تعتمر ليقال عنك معتمر، لا تحج مرائيا، إنما كسائر العبادات تؤدى لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أقم الصلاة لذكري، كما قال تعالى أيضا حتى في الأخلاق: واصبر، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الإصلاح بين الناس يكون لله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، والإنفاق يكون لله، الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الإنفاق لله، الإطعام لله، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالشاهد أن العبادات كلها تفعل لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني الإحصار نأخذ من فلان محاصر، الإحصار هنا المنع، إن منعتم ولم تستطيعوا الوصول إلى حرم الله لأداء عمرتكم أو لأداء حجكم، فعليكم أن تذبحوا ما استيسر من الهدي. بعض العلماء لهم أقوال في الإحصار، فبعضهم يقول يلزم أن يكون الإحصار بسبب عدو، فالنبي أحصر عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه لما أهلوا بالعمرة زمن الحديبية، وصدهم المشركون عند الحديبية التي هي بموازاة الشميسي الآن، مدخل جدة من ناحية مدخل مكة من ناحية جدة، الحديبية قريبة منها كيلومترات بالمحاذاة. فأحصر النبي هنالك ومنع من دخول مكة وكان محرما عليه الصلاة والسلام، ومنع أصحابه. من العلماء من قال الإحصار أيضا يكون بالمرض، يعني إذا أحصرت بمرضي لم أستطع إكمال الحج، أو بكسر أو بعرج أو بفقدان رفقة أو بفقدان جواز سفر، كل هذا على التحرير إحصار. فإن منعت أجبرت على المنع لأي عارض، فقبل أن تتحلل يلزمك أن تذبح هديا. فالرسول لما أحصر ولم يكن اشترط ذبح ونحر قبل أن يتحلل، لهذا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإخواننا الذين الآن ذهبوا للحج وأهلوا من الميقات بحج بتأشيرة زيارة ولن يستطيعوا أن يحجوا، في حال منعهم المطلق عن أداء الحج يلزمهم إن لم يكونوا اشترطوا عند الميقات قائلين اللهم محلي حيث حبستني، عليهم أن يذبحوا دما قبل أن يتحللوا، لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله من الهدي لم يشترط هنا في دم الإحصار أن تتوافر في الهدي صفات الأضحية، وهذا واضح ليس فيه هنا اشتراط أن تكون فيه صفات الأضاحي، بل الله قال فما استيسر، وسأتي لهذا الكلام مزيد إن شاء الله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قلنا أن الهدي يذبح قبل أن تتحلل، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في الإحصار. لكن في الحج إذا وصلت الحج يجوز لك أن تحلق رأسك قبل أن تذبح. فالرسول عليه السلام، نعم أن الرسول عليه السلام يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ صنع أنه رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة. فهنا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ليس في حال الإحصار بل في حالته العامة أيضا لم يحلق رأسه حتى نحر. فكان ترتيب أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على النحو المذكور، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. لكنه عليه الصلاة والسلام في أعمال يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. جاءه شخص قال يا رسول الله ما شعرت حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. قال طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. ما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. لكن في الإحصار ليس كذلك، إحصار ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أحيانا نسأل الله لنا ولكم العافية، شخص متجه إلى الحرم أهل من الميقات انصرف أصيب بحادث تحول إلى المستشفى لا يلبس الملابس المخيطة إلا إذا نحر لا يتحلل إلا إذا ذبح لهذه الآية إلا إذا كان قد اشترط ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وكرر الذين سيطردون من مكة الآن ولن يستطيعوا الحج وقد أهلوا ولم يشترطوا عليهم دماء قبل أن يتحللوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ما محل الهدي؟ قال بعض العلماء محله أن ترسل به إلى مكة لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق وهذا الكلام في غير محله لأن قوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق في حال استطاعته للحج قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف أو عفوا ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها أي في هذه الإبل التي هي من شعائر الله منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق في حال وصوله إلى الحج لكن النبي لما أحصر تحلل حيث أحصر عليه الصلاة والسلام لذلك قويت وجهة من قال إن قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة محله حيث أحصر الحج فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هنا مقدر لا بد من تقديره لا يصلح الانفكاك عن تقديره أبدا لأنه من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فأتم حجة لا شيء عليه لكن فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية كما في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة لا هنا لازم يكون هنا تقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر كذلك هنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فلهذا نقول إن الذي يلبس المخيط ارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ويساعدنا على هذا القول سبب نزول الآية الكريمة فقد جاء كعب بن عجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه قمل ملأ شعره لأنه من مدة ما شرح شعره والقمل يتناثر على وجهه وثيابه فارتاع الرسول لذلك وقال ما أظن ما كنت أظن أن يبلغ بك الأمر هكذا احلق شعرك وانسك نسيكة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام فسبب نزول الآية يساعدنا على أن هنا تقدير ولا شك من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال بعض العلماء هذا في المحاذير إلا الجماع فقال بعضهم الجماع يفسد الحج هو قول الجمهور ليس تعلقنا به الآن من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية من صيام قدره كم السنة بينته فهذا رد على الذين يقولون نعمل بالقرآن فقط قلت كم يصوم من الأيام فربنا قال فدية من صيام ما بين هل يصوم يوم هل يصوم شهرين متتابعين هل يصوم ثلاثة أيام السنة التي بينت فالله قال ففدية، النبي قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة. بينت السنة في هذا الموقف القرآن ما أجمل فيه. أو صدقة أو نسك، النسك الذبح. فإذا أمنتم يعني حججتم وأنتم أمنين مطمئنين لم تحصروا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا في المتمتع. وسبحان الله النص صريح، ولا أدري عن كيف اتجه علماء المملكة حفظهم الله إلى إلزام الناس بما لم يلزمهم الله به. فعلماء المملكة هنالك والمفتون في الحج في الأكشاك الذين تأتيهم الفتاوى من الإدارات يقولون يلزم في دم التمتع ما يلزم في الأضحية من الشروط. فإذا قلنا مثلا دم التمتع، إذا قلنا إن دم التمتع يلزم فيه ما يلزم في الأضحية من الشروط، أولا من أين أتينا بهذا الدليل؟ من أين أتينا بهذا الكلام؟ أي دليل عليه؟ يعني هب أن الأضحية قيمتها كما هو هناك الآن 600 ريال تقريبا التي تتوفر فيها الصفات. وجاءني مصري رتب أمره على أن الدم الفلوس التي رصدها لدم التمتع 400، وفي شياه 400 ريال. هل أقول له صم أو اشتري شاة 400 ريال وإن لم تتوفر فيها صفات الأضحية؟ قل ما المستند؟ ربي قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأفتي وأنا مطمئن أن هذه تجزئ، لأن الله قال فما استيسر، فما استيسر من الهدي، ولم يلزم ربنا في هذا الصدد بشيء إلا هذه الآية الكريمة. فالمستيسر يفعل، الذي استيسر يفعل، ولا داعي لأن تشق على نفسك إذا لم يكن معك مال إلا القليل وتشتري ما تتوفر فيه صفات الأضحية. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. المفهوم المخالف أن هناك من لا يتمتع، يعني لا يلزم أن يتمتع الناس كلهم. أقول ذلك لأن بعض أهل العلم ومنهم من معاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه يوجب التمتع، يوجب التمتع ويؤثم من لم يتمتع. وربي قال فمن تمتع، فمن تمتع. ما مستند الشيخ ناصر رحمة الله عليه؟ مستنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة مع أصحابه واعتمروا قال لأصحابه من لم يسق الهدي منكم فليتمتع وليجعلها عمرة، فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقال هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجاء سراقة بن مالك بن جعشم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي سؤالا أليعمنا هذا يا رسول الله، يعني هذا التمتع أليعمنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا مستند الشيخ للقول بوجوب التمتع. كيف رد العلماء على هذا؟ لأنه قد ورد عن عمر أنه كان ينهى عن التمتع من الأصل في خلافته، نهى عن التمتع ويضرب الناس على التمتع، وعثمان كان ينهى على التمتع، وتبع عمر بعض الصحابة، عمر بعض الصحابة، بعض الصحابة وتبع عثمان أيضا بعض الصحابة. فكيف هذا؟ فريق قال التمتع واجب، وفريق قال التمتع ممنوع، وفريق قال لهم الجمهور التمتع مباح، هل هو الأفضل أو ليس هو الأفضل؟ في ذلك أقوال نناقشها إن شاء الله. فالأنساك ثلاثة عند الميقات تفعل أحد ثلاثة أشياء، وبالاختيار عند الجمهور: الأول أن تحج مفردا تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، يكون الشخص مفرد فيصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو مستحب في حقه، وإن شاء سعى سعي الحج وإن شاء أجله لبعد طواف الإفاضة، ليس عليه إلا سعي واحد، ويبقى محرما لا يتحلل لا بتقصير ولا بلمس ملابس إلى أن يرمي الجمر يوم النحر. هذا من يا سامح؟ المفرد. إذا قال، إذا كان يريد التمتع سيقول لبيك عمرة، سيهل بعمرة ناويا بعمرة التمتع، يذهب إلى مكة يطوف، وطواف الآن ركن، ويسعى وسعي أيضا ركن لأن عمرة، والعمرة سعي طواف وسعي، ويتحلل ويبقى على حله إلى يوم الثامن، يهل يوم ثمانية بحج ويذهب إلى منى وعرفة إلى آخره، ويكون عليه في طواف الإفاضة وعليه سعي الحج، فعليه سعيان إذن في الأول سعي العمرة وسعي الحج. هذا قول الجمهور. وإذا كان قارنا فسيأتي عند الميقات ويقول لبيك حجة في عمرة أو عمرة في حجة، ويأتي إلى مكة ويستحب أن يكون قد ساق الهدي، يأتي إلى مكة يطوف طواف العمرة وملزم به، عليه فقط سعي واحد القارن، إن سعاه مع طواف القدوم له ذلك، ولا يكون عليه إلا طواف الإفاضة، وإن أراد أن يؤجله أجل، ولا يتحلل، لا يتحلل لأنه قرنهما معا إلا يوم النحر يطوف طواف الإفاضة إن كان سعى ليس عليه سعي. فالقارن يختلف عن المفرد أن القارن عليه سعيان وأن عليه دم، أما المفرد لا دم عليه. فالأنساك الثلاثة: إفراد، قران، تمتع، لك أن تختار منها ما شئت. فما سبب الإشكالات التي أثيرت وجعل القوم يقولون التمتع واجب وآخرون يقول التمتع ممنوع والجمهور اقتصدوا وتوسطوا؟ سبب الإشكالات أن أهل الشرك كانوا يرون، أو كان من قبل عموما ليس أهل الشرك فحسب، كان الناس يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كيف تعتمر في أشهر الحج؟ كان يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برئ الدبر في الأشهر الحرم، عفوا، إذا برئ الدبر يعني ظهر الدابة التي كانت تحملك للحج برئت من طول الركوب عليها وعاف الأثر، محي أثرها، جاءت خلاص طال الزمن فاندرست الآثار ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتبر. فكان يرون العمرة من أفجر الفجور. في الشاهد لما أمر الرسول الصحابة بالحج بالعمرة تحلل من تعجبوا، كيف هذا؟ كيف يا رسول الله يحصل هذا الكلام؟ قال افعلوا ما أمركم به، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت لهذا ولا جعلت عمرة. فتكلم بعضهم بألفاظ حتى الألفاظ نفسها يعني خرج بها عن حد الاعتياد، قائلا يا رسول الله كيف نذهب إلى منى إذا كنا متمتعين، كيف نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا من النساء، كيف ذلك؟ نخرج من تحت شجر الآراق مع نسائنا ونذهب نقول لبيك اللهم لبيك حجا، قال افعلوا ما أمركم به. فقال بعض العلماء عمر يقول أن قول النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة خاص بزمن رسول الله. فعمر يرى ماذا؟ الخصوصية. والفريق المقابل يرى الإلزام. والصواب أن أمر النبي أمر استحباب. لماذا؟ لأن أيضا ورد على عهد الرسول أن قوما حج مفردين، وجاء عروة بن مضرس رضي الله عنه جاء من بلاد طيء حائل الآن إلى الحج، وأدرك الرسول في مزدلفة في الفجر، فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما وجدت حبلا إلا وقفت عليه من كثرة الإسراع، لازم أقف أرتاح، حتى وصلت إليكم هنا في إلى عرفات عشية مساء، وأدركتكم هنا في عرفات في مزدلفة في صلاة الفجر. فقال النبي عليه السلام من صلى معنا الغداة بجمع، هذا حديث مريح، اللي صلي معنا الفجر في مزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد أتم حجه وقضى تفثه. فرح الصحابة بهذا الحديث فرحا شديدا. لو أنت هربان ما أنت عارف تروح الحج، كل شيء تم إلا عرفة، فممكن تروح عرفات بعد المغرب أو بعد العصر يكون الجو هدأ شيئا ما. الشاهد من هذا الباب أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أجاز حجة عروة بن مضرس. عمر يقول كانت خاصة برسول الله. عمر يقول على التمتع، على التمتع كان خاصا بزمن رسول الله. ما بلغه قول النبي لصراقة بن مالك بن جعشم لأبد أبد للأبد أم لعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. وأصحاب الجمهور حملوا قصة صراقة بن مالك لما قال بل لأبد أبد، قالوا هذا على التجويز، تجويز المطلق سنويا أن تتمتع، قولي فمن تمتع، لكن الشيخ ناصر رآها عامة هو من تابعه، فأصبح هناك من يمنع من العمرة، من يمنع من التمتع كعمر. فاعترضه عمران بن حصين، اعترض من؟ اعترض عمر، قال تمتعنا على عهد رسول الله. ثم قال رجل برأيه ما يشاء، فعمران اعترض من؟ عمر. جاء عثمان مشى على نسق عمر فاعترضه علي، قال كيف تنهى عن شيء قد فعل على عهد الرسول وفي كتاب الله؟ قال دعنا عنك يا علي، قال كيف أدعك؟ لبيك عمرة في حجة ونوى عمرة. فريق تبع عليا وعثمان، عفوا عليا وعمران بن حصين، فريق كبير من الصحابة، وفريق تبع عمر، فأصبح في وفريق شذ وقال إن التمتع ليس هناك حج إلا التمتع. والجمهور على ماذا؟ على جواز ليس على الإلزام، لأن الله قال فمن تمتع، يعني أن هناك من لم يتمتع. لعلكم عرفتم وجهات أهل العلم، فريق يرى الخصوصية بزمن رسول الله كعمر، فريق يرى الإلزام بالتمتع. ينقل هذا عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، فريق يرى التبسط في الأمور ويقول بجواز الثلاثة كعلي ومن تبعه، وجماهير الصحابة على ما قاله علي وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيهما أفضل؟ اختلف العلماء في أيهما أفضل، في أيها أفضل. قال فريق التمتع أفضل، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فريق قال إن الإفراد أفضل، وانتصر لهذا الشنقيطي في كتاب أضواء البيان، وأفرد مبحثا واسعا هناك للانتصار للإفراط، قال لأنه لم يشب بتحلل ولا يحتاج إلى دم. القارن والمتمتع يذبحان دم، دم جبران أو دم تمتع، ولكن المفرد ليس عليه دم. وفريق قال القران أفضل، حجته أن الله اختار لنبيه في حجته الواحدة القران. فهذه وجهات العلماء في ماذا، في أيها أفضل. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هنا قال فإذا أمنتم، يعني إذا لم تأمن يا أخي ما تجبر نفسك، هنا إذا أمنتم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج. الناس الآن يحدثون إحداثات، خلاص أنت اعتمرت كل شيء أبيح لك إلى الحج، يأتي واحد يقطع هذا التمتع ويقول عمرة عن أبي عمرة عن أخي، أو واحد آخر يقسم الحج يقول عمرة الحج عن أمي والحج عمرة العمرة عن أمي والحج عن نفسي حتى أكون مفردا وتفادى الدماء بزعم. كل هذا عبث، يعني في ناس الآن راحة ذاهبة للحج. وقل أنا إذا تمتع الإدم للآية، فقل أنا سأعتمر عن أمي وأحج عن نفسي حتى أكون مفردا ولا يكون علي دم. ما صنع ذلك على عهد الرسول. وفريق يكثر من أتباع الهوى يقول لا أنا من العمرة إلى الحج وقت فاضي أروح 5-6 مرات التنعيم وأجي كل يوم، وكل يوم يأتي بعمرة. أيضا ما ورد أنك تقطع المسافة، ربنا قال فمن تمتع، فأنت تضيق على نفسك ولا تتمتع، فهذه ليست وفق السنة. أيضا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهنا وقفة لا يعني يلزم أن تمعنوا النظر فيها، لأنها سبب خلاف فقهي طويل في مسائل الحج. قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج ما حددت، هي من أول ما تهل بالحج إلى أن ينقضي الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذه اللفظة التي ستأتي فيها مش فيها اختلاف، ولد اختلافا فقهيا عظيما. قوله ذلك يعني الآية فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك ذلك هذه عائدة على ماذا؟ فمن العلماء من جعلها عائدة على التمتع، فقال ذلك أي ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فقال إذن أهل مكة ليس عليهم تمتع، لأن ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وقال آخرون من أهل العلم ذلك عائدة على سبعة إذا رجعتم، ذلك عائدة على سبعة إذا رجعتم، عائدة على الصيام، عائدة على ماذا؟ على الصيام. فالذي قال إنها عائدة على الصيام جوز لأهل مكة أن يتمتعوا. وانقسم العلماء في هذا إلى مذهبين قويين بسبب تفسير كلمة الإشارة في قوله ذلك. فالذي قال ذلك عائدة على التمتع منع أهل مكة من التمتع، والذي قال عائدة على الصيام سبعة إذا رجعتم لأن لن أرجع مالي إلا مكة، فذلك الذي ذكرناه من ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فلما جعلها عائدة على الصيام أباح لأهل مكة أن يتمتعوا. الكلام مفهوم يا إخوة؟ والخلاف قوي ليس طفيفا بين العلماء في هذه المسألة. فمنهم من يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا، منهم من جوز للمكة أن يتمتعوا بعود الكلب الإشارة ذلك إلى صيام، إلى الصيام. والذي منعهم هو حمله ذلك على التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني من حاضري مكة. المسجد الحرام هنا ليس المراد بالمسجد الحرام أنني مقيم في الحرم، فهم يا عبد التواب؟ ليس المراد بالمسجد الحرام أن أكون مقيما في الحرم، إنما مكة كلها حرم. فهذا من الأدلة على أن قول النبي عليه السلام صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة مكة كلها، على دليل القيل أن مكة كلها حرم. وكذلك قوله تعالى هاديا بالغ الكعبة، الهدي لن يصل ويربط في الكعبة أو عند الكعبة، إنما هاديا بالغ الكعبة أي بالغ الحرم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، الحج لا ينعقد إلا في أشهر معلومات له أوقات. أسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج، أي مواقيت للحج، فلا يصلح أن أجي في شهر رمضان أقول لبيك حجا، أو في شهر رجب أقول لبيك حجا، لا ينعقد حج. كالذي يصلي صلاة الظهر الساعة 7 الصبح. الحج أشهر معلومات، ينعقد في أشهر معلومات. ما أشهر الحج؟ شوال، يجوز أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. ذو القعدة، عشر من ذي الحجة، لأنه لا يصلح أن تقول لبيك حجا في يوم العيد، خلاص عرفة ذهبت انتهى والحج عرفة. وفريقهم قال لا تنتهي إلى يوم 13، لأن أعمال الحج مستمرة ليوم 13. فإذا قلنا الحج أشهر معلومات، الحج لا ينعقد إلا في أشهر معلومات، فلا بد أن ننتهي بعد يوم بعد طلوع الشمس يوم النحر، لأن ليلة العيد داخل في عرفة. لكن إذا قلت أعمال الحج في أشهر المعلومات ستزيد ما أيام التشريق، فهذا وجه الخلاف. فمن فرض فيهن الحج أوجب على نفسه فيهن الحج، فيا من أوجبت على نفسك الحج وألزمت نفسك به وأهللت، لا رفث محاذير الإحرام، لا رفث، فلا جماع، لا الجماع، الجماع يفسد الحج عند الجمهور، والكلام في مسألة إفساد الحج طويل، لكن رأي الجماهير بأن الجماع يفسد الحج. خالف الشوكاني في ذلك، وخالف تبعا له صديق حسن خان في أضواء البيان، هو تلميذه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، ومقدمات الجماع تمنع لكنها لا تبطل الحج، قبلة كلام، كل هذا من الرفث الممنوع، ولكن لا يبطل. وكان ابن عباس يتكلم بكلام فيه رفث، فعوتب قال أنا ليس هذا الكلام بحضرة النساء، إنما الممنوع إذا كان بحضرة النساء. تكلم بأبيات الشعر لا حاجة إلى ذكرها، هي أبيات معروفة لابن عباس، لكن كان يقول إنما منع الكلام الرفث هذا الذي هو الكلام إذا كان بحضرة النساء. فلا رفث لا جماع ولا كلام في مقدمات الجماع، ولكن الرفث المبطل هو الجماع عند الجماهير. شذ الشوكاني وقال بعدم بطلان. ما كفارة من جامع في الحج؟ الجمهور يقولون عليه الآتي، لكن ليس هناك إجماع في بعض الاختلافات. عليه شاة، دم ارتكابه المحظور وحجه فسد عند الجمهور، وعليه أن يحج من العام المقبل حجة مكانها، ويفترق حيث اجتمع على المكان اللي حصلت فيه المصيبة الجماع، لا يقربان حتى لا يذكرهما المكان بالجماع فيقعان فيه مرة أخرى. هل من دليل على هذا القول؟ لا نعلم دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أبدا. ولذلك الشوكاني يشن على من يقول بإفساد الحج بالجماع. أتى مسألة أخرى في هذا الصدد وهي خطبة المحرم. الخطبة من مقدمات الزواج. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب حديثان. حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب المحرم ولا ينكح وفي رواية ولا ينكح يعني لا عقد زواج مباشر ولا خطبة للمحرم. ورد حديث في معارضة لهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. فهذا الحديث ولد إشكالا هو من ناحية السند أقوى سندا من حديث عثمان لأن حديث عثمان معلم بالوقف وتكلم فيه بعض العلماء هو في مسلم. أما حديث ابن عباس ففي البخاري. فبعض العلماء يقولون إن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في ذلك إنما تزوجها النبي وهو حلال وبنى بها وهو محرم. وهذا غلط أيضا لكن أشد منه خطأ أن السند إلى سعيد بن المسيب بتوهيم ابن عباس لم يصح. ورد من حديث أظن يزيد بن الأصم هي ميمونة خالته أنه قال إن النبي تزوج ميمونة وهو حلال مخالفا ابن عباس. ابن عباس صحابي وهو أقوى بلا شك من يزيد ابن الأصم وهو أقوى من يزيد ابن الأصم وأسانيد يزيد ابن الأصم لا تقاوم أسانيد ابن عباس. فكيف الجمع إذن بين حديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم وبين حديث لا يخطب المحرم ولا ينكح المحرم؟ فمن العلماء من جنح إلى حديث عثمان وهم أكثر العلماء ومنهم من قال نجمع بينهما فيكون النهي على التنزيه ليس على التحريم ولا يبطل الحج ولا يبطل الزواج من عقد عقد النكاح. وقال أيضا إن النهي لا يقتضي الفساد فيحمله على الكراهة. قال تعالى فلا رفث ولا فسوق. هنا الشوكاني يقوي وجهته يقول لا فسوق. هل أنتم تقولون إن الفسوق يبطل الحج؟ يعني واحد سب شخصا وهذا فسوق سباب المسلم فسوق هل تقولون يبطل الحج؟ فلما اقترنت بلا رفث علمنا أن الرفث لا يبطل الحج كلام أتباع الشوكاني. وكان الجواب أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. يعني مثلا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. شهادة أن لا إله إلا الله تاركها كافر، وشهادة أن محمد رسول الله تاركها كافر. شهادة عفوا تارك الصلاة كفر في خلاف، تارك الزكاة ليس بكافر إلا إذا جحدها. سمع الاقتران أيضا ما تساوت الأحكام. مثل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وحكم عدم الصلاة ليس كحكم عدم إطعام المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين فيها تفصيل وكنا نكذب بيوم الدين كافر بالاتفاق. فهذا رد القائلين على بمذهب الجمهور. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الجدال الممنوع ما كان مراء. أما الجدال لتقرير حق تبين أن مثلا وجه الصواب أن لا ترمي إلا بعد الزوال أو تبين حكما قويا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا. فلا جدال هنا بمعنى الجدال مراء الذي كل شخص يحاول أن تصل إلى النفس ويماري بلا علم ولا بصيرة ولا بينة ولا لفائدة ترجى. والرسول قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. تذكير بأن أعمال البر في الحج يعلمها الله سبحانه وتعالى. فكل يراقب ربه في الحج، كل يراقب ربه في الحج. وتزودوا أي بالزاد اللازم لكم في حجكم، ورد بسند مرسل على التحديث هو في البخاري، لكن المنتقد أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فقيل لهم تزودوا بالزاد اللازم لكم، تزودوا بالزاد اللازم لكم ولا تسألوا الناس، تقوا سؤال الناس. وقيل أيضا فإن خير الزاد التقوى، لا تنسوا الزاد الأخروي أن تتزودوا به. واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، اتقوا عذابي واتقوا خلاف أمري، فإن خلاف أمري يرضيكم ويجلب لكم العذاب. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، إشارة إلى الزادين، الزاد الدنيوي بقوله تعالى وتزودوا، والزاد الأخروي بقوله فإن خير الزاد التقوى، كما في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا ولباس التقوى خيرا ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، يعني اكتسوا بلباس التقوى، لا تكتسوا باللباس فقط يستر السوءات وتتركوا لباس التقوى، فخير لباس هو لباس التقوى. ونحوه في التنزيل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، إلى أن قال وعلى الله قصد السبيل، على الله أن يبين لكم السبل الموصلة إلى مرضاته وإلى جناته، كما بينت لكم السبل التي تصل بها على الخيل والبغال والحمير إلى مبتغاكم، فعلى الله أن يبين لكم السبل الموصلة إلى طاعته ومرضاته. أتقوني يا أولي الألباب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.